خلينا نجيب العهد الجديد وآخر سفر الرؤيا خالص، آخر إصحاح، في الآخر خالص هو بيقول إيه؟ لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. ده في سفر رؤيا آخر إصحاح خالص 22:18-19. ففي هنا توقيع عقوبة على أي حد يزود أو يحذف أو حاجة زي كده. في بعض الإخوة بيحبوا يقولوا، وأنا متفق مع المبدأ، إن مدام في تحذير أو عقاب أو حاجة زي كده فده معناه إن الفعل ممكن يحدث، وإلا يكون من عدم الحكمة التنبيه أو التحذير أو توقيع عقوبة على فعل مستحيل للحدوث. وفي بعض العلماء بيقولوا تحديدا بخصوص النص بتاع سفر الرؤيا إن محدش يحذف أو محدش يزود أو حاجة زي كده، إن ده كان أسلوب قديم الكتبة الأوائل كانوا بيتبعوها مع كتاباتهم، على أساس إن دي كانت الوسيلة تقريبا الوحيدة اللي ممكن تردع بعض المحرفين لو كان عندهم نوع من أنواع التقوى أو الخوف من الله، لأن ما كانش فيه حقوق حفظ ملكية أو ما كانتش التحريف جريمة يعاقب عليها القانون، فبالتالي ما كانش حد سيردع من ارتكاب هذا الفعل إلا لو هو خوفه بربنا يعني أو خوفه بالعذاب. كان في نص اللي هو بس أنا مش فاكره، كنت قريته قبل كده، اللي هو بتاع حرفه قلم الكتب في سفر إرميا. في نصوص كتيرة تانية بتدل، لكن هو هنا طبعا بيقول حيث أن الله قد ذكر بشأن الناموس والأوصال المعطاة في القديم أنه من غير المسموح أن يضاف إليها أو يحذف منها. هنا هو بيقول لأن الطبيعة الملكية، يعني الطبيعة الإلهية يعني فقط هي التي لا حق التشريع، يعني هو بيؤمن بالحاكمية هي لله وحده، محدش من حقه التشريع أو محدش من حقه تغيير الوصايا أو إضافة وصايا جديدة أو إلغاء العمل بوصايا قديمة أو حاجة زي كده. طيب بغض النظر، بس ده تعليقي بخصوص إن القضية يعني دي مسألة مختلفة، يعني في القرآن الكريم آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة مفادها إن أنت ما تحكمش من دماغك أو أنت ما تتبعش تشريعات الهوى أو حاجات زي كده. دي مسألة، ومسألة إن ما ينفعش حد يزود أو يغير أو يحذف من الوصايا الإلهية دي مسألة تانية، أنا بفرق ما بين الاثنين. لكن هو هنا عاوز يقول بغض النظر، النقطة اللي أنا عايز أوصلها إن وجود نصوص بتحذر أو تعاقب من يضيف أو يحذف من الوصايا الإلهية أو من النصوص الإلهية، ده يشير إلى إمكانية وقوع التحريف وإن ربنا هيعاقب اللي هيحرف أو بيحذر منه أو حاجة زي كده. بغض النظر عن حتة إن الطبيعة الملكية فقط هي التي لا حق التشريع، دي مسألة تانية. لكن فين بقى بحسب فهم كيرولوس، طب لو واحد ما أضافش أو حذف من الوصايا المعطاة في القديم، هو عمل وصايا جديدة أو أيا كان شرع لنفسي، دي بالنسبة لكيرولوس تحت بند أنه أضاف على الوصايا، نوع من أنواع التحريف يعني. لكن أنا بفرق ما بين الاثنين، لأن الناس بتقع في أن هي تشرع من نفسها وتضع من نفسها تشريعات، وهذا جرم عظيم جدا جدا، لكن ده غير انه يحرف في القرآن او حاجة زي كده او يضيف عليه او يحذف منه ويدعي ان ده الهي او وحي، ده جرم اكبر بكثير. فهنا هو عاوز يقول لك بقى ان حق التشريع ده لله، لمن له الطبيعة الملكية الالهية، ويبقى المسيح مدام شرع بيعيد تاني اللي هو قاله قبل كده، وهي التي تقدر أن تضيف أو تحذف ما تريد. دي ضمنيا هو يقر بأن في ناسخ ومنسوخ، أن في بعض المسيحيين عندهم أرتكارية من الموضوع ده وبيعتقدوا أن ده يطفي جهلا على الله عز وجل أو حاجة زي كده، أنه طب ما كان من الأول يعني ليه نزل التشريع وبعد كده غيره. فإحنا بنقول أن هذه كون أن الله عز وجل يغير في التشريعات

تقوم مؤسسة التنصير كلها، الخداع والتلون. وأنا أتذكر جيدا جدا لما وجدت كتيب تنصيري اسمه سفينة النجاة، مصاغ صياغة إسلامية خالصة من البداية وإلى النهاية، ورحت للناس بتوع المعرض اللي أنا عرفت إن الكتيب ده تبعهم، رغم أنهم مش كاتبين عليه اسم مكتبتهم ولا أي حاجة، لكن وجدت أنه مشابه لكتيبات تانية كانت متباعة عندهم. وقعدت بقى دخلت وفتشت تحت الترابيزة وفوق الترابيزة وبتاع، وطلعته. قلت انتوا ازاي بتبيعوا كتيب مثل هذا؟ لا، ليس فيه اي ريحة مسيحية، لكن في افكار تنصيرية في النص في صياغة اسلامية. قال لي عادي، ما صرتوا لليهودي كيهودي واحنا صرنا للمسلمين كمسلمين، كأننا ورغم مع اننا لسنا مسلمين لكن احنا نصارى كفار، بس عادي. انا أخضبك بلسانك وأستخدم صياغتك وأخدعك وأحسسك كأني مسلم وبوصلك الأفكار المسيحية علشان ترميلي ودن، لأنه يعرف أن المسلم لن يقبل كلاما إيمانيا مسيحيا خالصا كده في قالب مسيحي. يا أخي أنا حر، أنا مش هقبل منك كلام إيماني كمسيحي، ومش هقبل منك تبشير، يبقى ما تبشرنيش، ما تجيش تحتال علي وتخدعني وهكذا. لذلك أنا لما نكتب الكتيبات ولا نعمل مطويات ولا هكذا، عمري أبدا ما أرضى إن الكتيب ما يبانش عليه إن اللي كتبه مسلم، وإنه ظاهر عيانا بيانا إن هذه رسالة من مسلم لغير مسلم. أنا أرى في هذا ذل ومهانة وخزي وعار، واللي هو بيطلع رسالته في قالب ما يبانش عليه هوية اللي كتب أو دينه. حتى لو المسيحي عنده مثلا كراهية وحقد وضغينة ولا أيا كان، ولا نفسيا مش قابل كلام من مسلم، أنا لا أقبل إلا إن الصورة تصل له صحيح. أنا مش هخدعه وصيغ الكلام كأني مسيحي ووصل له مفاهيم إسلامية. في بعض الناس بيعملوا كده على أساس إن يوصلوا أفكار. أنا حتى لو هقول ده أصل في الكتاب كذا، وهقول له بألفاظ ومصطلحات مسيحية إن الحق الإسلامي موجود عنده، إلا إني لازم أعلن ده حتى ولو في مقدمة. هقول له مثلا أنا كمسلم أنا مش هتكلم من القرآن ولا هتكلم من السنة ولا كذا، هكلمك بس من النصوص الكتابية، وهتكلم من مصطلحاتك ومراجعك، لكن مش هخدعه وحسسه ان ده واحد مسيحي هو اللي مقدمه او حاجه زي كده. الخداع ده من قديم الازل، وحتى كانوا بيستخدموه اللي هو امنوا بالذي انزل عليه طرفي النار واكفروا اخره، على اساس يخدع ده انا كنت مسلم وبعدين اصل الاسلام ده لقيت وحش، فاهم، يتلون او يلخبط الهويات علشان يخدع الاقصاد. هنا انا لا أقبل أبدا إن أي مسيحي يقول لي إن النصوص دي ما هياش تلون وخداع ونفاق، بحيث إنه هو يبطن إيمان لا يظهره، يظهر كفر بالنسبة له، لأن إنه يكون تحت الناموس رغم إنه مش تحت الناموس، ده كفر بالنسبة لبولس، انه يعتقد ان الناموس ملزم، وان انا لابد ان اكون تحت الناموس، وان انا لو ما عملتش بالناموس مش هدخل الجنة، ولو عملت هدخل. ده اعتقاد اليهود، هو يصير كيهودي. ده نفس الكلام اللي احنا بنلاقيه عند الشيعة من التقية وهكذا، انه يظهر الكفر وبقى خلاص بالنسبة له هي معاملة يومية مع غير الشيعة، زي ما هو كمسيحي بالنسبة له هي معاملة عادية مع كل غير المسيحيين. طيب هنا بيقول انتبه إذن، لأنه بينما هو يقول أنه ليس بلا ناموس لله، يقول أنه يعيش طبقا لناموس المسيح. هنا طبعا هو يقصد بل تحت ناموس المسيح، على أساس أن ناموس المسيح ده غير ناموس العهد القديم. ده ادعاء بوليسي، ما فيش مشكلة، أنا ما انكرش ان بوليس اخترع العقيدة دي، لكن علشان تعطي لهذه العقيدة مصداقية على اساس ان الابن هو المشرع، فين بقى كلام المشرع بانه قال بهذا؟